الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فقد وصلنا إلى المصطلحات العامة في الجرح بالألفاظ. إذن المصطلحات العامة لعموم المحدثين وليست خاصة ببعض المحدثين في الجرح. أولها قال ليس بقوي. عندنا ليس بالقوي وليس بقوي، ليس بقوي وليس بالقوي، سنأتي على الفرق بينهما. قال ليس بقوي تنفي القوة مطلقا، وإن لم تثبت الضعف مطلقا فهي تنفي القوة، لكن لا يلزم منها أن تثبت الضعف مطلقا، يعني الضعف الشديد، فهي إذن تنفي القوة. ليس بقوي، فهو ليس بثقة، يعني ليس في درجة الثقة ولا درجة الصدوق، ضعيف ضعفا يسيرا، فيه لين مثلا، أو ضعيف ضعفا شديدا. فإذا هي تنفي القوة مطلقا ولا تثبت الضعف مطلقا. وأما ليس بالقوي فهي تنفي الدرجة الكاملة من القوة، فهي أعلى من ليس بالقوي. إذا ليس بالقوي أشد منها ليس بقوي، يعني كأننا نقول كما يقول مثل النسائي وغيره ليس بثقة ولا مأمون، فهي تنفي القوة مطلقا. وأما ليس بالقوي أو ليس بالثقة فتنفي الدرجة العليا، تنفي الدرجة الكاملة من الثقة أو من القوة. إذن لابد أن ننتبه إلى الفرق بين ليس بقوي وليس بالقوي. فإذا سئلنا مثلا أيهما أشد في الجرح، ليس بقوي أو ليس بالقوي، فليس بقوي بالتنكير أشد جرحا من وأقوى في الجرح من ليس بالقوي. طيب، قال الذهبي وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج به، وهذا يؤكد الكلام السابق أن ليس بالقوي جرح يسير. قال احتج ببعض الرواة، وحتى في الصحيحين قيل في الواحد منهم ليس بالقوي واحتج به. قال وهذا الذهبي لم يذكر الصحيحين، إنما أنا ذكرته لما في بعض الأمثلة سنأتي عليها. قال وهذا النسائي قد قال في عدة، يعني عدة من الرواة ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه، يعني يقول في الواحد ليس فلان ليس بالقوي ويخرج حديثه في كتابه في سننه. قال قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد. إذن قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد لحديث الراوي، ليس بجرح شديد يسقط به حديث الراوي أو يسقط به حديث الراوي. قال وبالاستقراء إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت. إذن بالاستقراء من لصنيع أبي حاتم إذا قال في الراوي ليس بالقوي فإنه لا يقصد الجرح الشديد، وإنما يريد أنه لم يبلغ درجة القوي الثبت. ومن الأمثلة أن الإمام البخاري خرج حديث حاتم بن إسماعيل المدني، خرج حديثه في صحيحه مع أنه قيل فيه ليس بالقوي، لكنه لم يكثر عنه وخرج من حديثه طبعا ما صح له وصح عنده باعتبارات أخرى. اللفظ الثاني قال للضعف ما هو، يقال إلى الضعف ما هو وللضعف ما هو. يعني لو لاحظنا، لو افترضنا أننا الآن عندنا خط مثلا، خط فاصل، فهذا الآن درجة فاصلة بين الضعف والصدق، فهذا الراوي إلى مثلا صدوق، هنا الضعيف، فهنا هؤلاء الرواة الذين هنا، يعني هذه درجة الصدق درجة الضعف، فإلى الضعف ما هو مثلا هنا، يعني أقرب، يأتي أقرب إلى الضعف، وهنا أقرب إلى الصدق، إلى الصدق ما هو، فهما متعاكستان، إلى الضعف ما هو أو للضعف ما هو، يعني ما هو عكس إلى الصدق ما هو. قال أيضا المرتبة أخرى أو لفظة أخرى وعبارة أخرى تغير بأخرة، قال يعني بمعنى اختل ضبطه وحفظه في آخر عمره وآخر أمره. إذن تغير بأخرة أو اختل بأخرة، تغير حفظه. وقد ورد هذا اللفظ بألفاظ متنوعة. هذا اللفظ وردت بألفاظ هذا ليس من التصحيف، وإنما يستعمله الأئمة يعني باختلاف الضبط، تغير بأخرة، تغير بآخرة، تغير بآخره. إذن تغير بآخره بمد الهمزة وكسر الخاء والراء بعدها ضمير الغائب، تغير بآخره في آخر حياته، تغير بآخرة بمد الهمزة وكسر الخاء وفتح الراء بعدها تاء مربوطة، وتغير بأخرة، كلها تدل على التغير في آخر أمره، أن حديثه كان في الأول محفوظا مضبوطا لكنه تغير في آخره، مثل ابن لهيعة ومثل عطاء ومثل عدد من الرواة الذين تغيروا في آخر حياتهم، أو بمعنى أنه تغير بعد أن لم يكن متغيرا، يعني كان صدوقا، كان حافظا لحديثه في درجة الثقة أو في درجة الصدوق، لكنه تغير في آخر أمره. اللفظة الأخرى تعرف وتنكر بصيغة الخطاب للمفرد المذكر، تعرف وتنكر بصيغة الخطاب للمفرد المذكر، أي يأتي مرة بالمناكير ومرة بالمشاهير، وتأتي أيضا بصيغة المجهول كذلك، يعرف وينكر، هذه تضبط يعرف وينكر، وتضبط تعرف وتنكر، أي تعرف من حديثه ما وافق الثقات وتنكر من حديثه ما خالف فيه الثقات، تعرف أنت وتنكر إذا كانت الشيخ يحدث تلميذه ويخبر تلميذه عن الراوي الفلاني، أو على سبيل الإطلاق يعرف وينكر، يعرف من حديثه ما وافق فيه الثقات وينكر من حديثه ما خالف فيه الثقات. وأصلها في السنة في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه الصحابي الجليل المتخصص في الفتن، عندما كان يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله يعني كنا في جاهلية وشر ثم أصابنا هذا الخير، يعني دخلنا في الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فسأله حذيفة يعني ما هو؟ قال تعرف وتنكر، تعرف وتنكر، هذا في أحد ألفاظ الحديث، ولا الحديث مروي بألفاظ كثيرة، لكن في أحد ألفاظ حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعرف وتنكر، فهذا أصل هذه الكلمة في السنة. قال أيضا عندنا عبارة خامسة نزكوه، في الأصل رموه بنيزك، يعني من الرمي بالنيزك، وهي بفتح النون والزاء هكذا ضبطها، بفتح النون والزاي، أي طعنوا فيه، وقد تتصحف في بعض الرواة إلى تركوه، لاحظوا نزكوه تركوه، على نفس الوزن ونفس الرسم بشكل تقريبي، نزكوه تركوه، فقد تقرأها في مخطوط وتظنها تركوه، وقد تكون نزكوه، فلا بد من مراجعة الأصول ومن التحقق من أكثر من مصدر. فمثلا قيل في شهر بن حوشب نزكوه، ونقلت يعني بعض الناس ينقلها على أنها تركوه، وفرق بينهما في المعنى، فتركوه بمعنى متروك، راوي متروك شديد الضعف جدا، وأما نزكوه قدحوا فيه، طعنوا فيه، رموه بشيء من القدح، وليس رموه بالكذب، فهي يعني تركوه أشد جرحا من نزكوه. أيضا روى مناكير، أي روى أحاديث منكرة، روى مناكير، له مناكير في حديثه، مناكير أي له أحاديث منكرة، ولا يلزم من هذا اللفظ رد مرويات الراوي كلها، وذلك لما يلي، لا يلزم من هذا اللفظ رد المرويات كلها، وهذا لما يلي، أن العبارة مشعرة بأن ذلك ليس وصفا لازما لجميع مروياته، إذن لا يلزم منه أن يكون منكر الحديث، وذلك لأسباب، أن هذه العبارة مشعرة بأن ذلك ليس وصفا لازما لجميع مروياته. قال ابن دقيق العيد قولهم روى مناكير، لاحظوا هنا ودققوا في كلام ابن دقيق العيد الإمام العلم الذي يوصف كلامه بالدقة، وهو يلقب بابن دقيق العيد وليس ابن دقيق العيد كما يقرأها بعض يعني الطلبة، يقولون قال ابن دقيق العيد، خطأ، وإنما ابن دقيق العيد يعني بالإضافة نسبة إلى العيد. طيب قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته، وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة. إذن باختصار منكر الحديث حديثه شديد الضعف، وأما روى مناكير فقد تكون في الثقة، قد يكون الثقة قد روى بعض المناكير، وأما إذا كثرت المناكير في حديثه فلا يقال روى مناكير، لأنه روى مناكير يستفاد منها القلة، يستفاد منها القلة، روى مناكير أي أنها محصورة، وأما إذا كان كثير المناكير فيقال له منكر الحديث. أيضا من الأدلة أن الإمام أحمد قد قال في محمد بن إبراهيم التيمي، وهو إمام علم ثقة من أئمة أهل السنة، قال يروي أحاديث مناكير، مع أنه إمام ثقة، فلم يلزم من ذلك رد مروياته، بل هو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه المرجع في حديث إنما الأعمال بالنيات. كما نعلم أن حديث إنما الأعمال بالنيات حديث فرد غريب تفرد به يعني محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي، وعن التيمي تفرد يحيى بن سعيد الأنصاري، فهو إليه المنتهى وعليه العمدة في هذا الحديث الذي عليه مدار يعني نصف الإسلام، وهو أحد الأحاديث التي تدور عليها الإسلام. قال لا سيما وأن الإمام أحمد وجماعة من المحدثين يطلقون المنكر على الحديث الفرد الذي لا متابع له. كثير من الأئمة المتقدمين يطلقون النكارة على الحديث الذي تفرد به راويه ولم يتابع عليه، لكن ليس مجرد تفرد الراوي يستوجب نكارة حديثه، وإنما كما قيد الحافظ ابن حجر هذه الإطلاق بقوله وينقدح في نفس الناقد أن هذا الراوي غلط فيه، فإذا تفرد الراوي بالحديث وانقدح في نفس ناقد من النقاد أنه قد غلط فيه فإنهم يطلقون عليه المنكر. أيضا أن ذلك اللفظ قد يستعمل في الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء، ومن ذلك أن الحاكم سأل الدارقطني عن سليمان بن بنت شرحبيل فقال ثقة، قال الحاكم قلت أليس عنده مناكير، يعني ثقة ولكنه ألم يروي مناكير، قال يحدث بها عن قوم ضعفاء، يحدث بها عن قوم ضعفاء، وأما هو فهو ثقة. إذا لاحظوا فالنكارة في حديثه لا منه وإنما من الذين يحدث عنهم. أيضا من الألفاظ العامة والمشهورة واهم بمرة، أي قولا واحدا لا تردد فيه، واهم بمرة، وهذه يطلقها الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال وغيره، واهم بمرة أي شديد الضعف، قولا واحدا لا تردد فيه لا اختلاف في ذلك. أيضا من العبارات ليس بثقة ولا مأمون، ليس بثقة ولا مأمون، كأنه يقول ليس بثقة ولا كرامة، قال لفظ يتعين به الجرح الشديد، ليس بثقة ولا مأمون تساوي ضعيف جدا. وإذا قيل ليس بثقة فالمتبادر جرح شديد، لكن إذا كان هناك ما يشعر بأنها استعملت في المعنى الآخر حملت عليه. في الأصل ليس بثقة ولا مأمون هذه في الجرح الشديد، لكن إذا قصد بها غير ذلك فننظر في القرائن. أيضا من الألفاظ يسرق الحديث، يسرق الحديث، وهي تأتي في أحوال أن إذا انفرد المحدث بحديث فيجيء سارق فيدعي أنه شاركه في هذا الحديث فيسرق الحديث، ويدعي أنه شاركه في سماع الحديث من هذا الشيخ، أو كذلك أن يكون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غيره ممن شاركه في طبقته. وقد ذكر الحافظ الذهبي أن ذلك أهون من وضع الحديث واختلاقه في الإثم، ولكن كلاهما من أنواع الحديث الضعيفة جدا. مثال الثاني الذي يقلب الحديث هذا كثير، كالحماد بن عمرو النصيبي الذي اشتهر بسرقة الحديث بمعنى القلب، أن يكون الحديث مشهورا براوي فيجعله من رواية راوي آخر. وأما المثال الأول مثاله في جعفر بن أحمد البزار، قال ابن عدي في ترجمته ساق حديث ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من العشر، يعني عشر ذي الحجة، ساق طبعا في الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي، وهو من نفائس الكتب ومن المراجع المهمة في الرواة الضعفاء وفي الأحاديث الضعاف، فساق في ترجمة هذا الحديث ترجمة جعفر بن أحمد البزار أنه روى هذا الحديث عن أبي كريب بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عدي تفرد بهذا الحديث موسى بن إسحاق الأنصاري، هذا الحديث يتفرد به موسى بن إسحاق الأنصاري عن أبي كريب، جاء جعفر بن أحمد البزار وادعى أنه رواه عنه، سرقه وطفق يحدث به عن أبي كريب، ودعا أنه يشارك أبا كريب يشارك موسى بن إسحاق في روايته في سماعه من أبي كريب. ومجموع ما ذكر في يعني في أصول وأهم مراجع كتب الجرح وكتب الضعفاء والمتروكين والمتهمين، ومن أهمها المجروحين لابن حبان والكامل لابن عدي والاعتباط في يعني عفوا ليس الاعتباط في من الاختلاط، ولكن الكتب الموضوعات أيضا كال من رمي بوضع الحديث، نسيت عنوان الكتاب، لكنه كتاب في الوضع. فمجموع ما ذكر 86 راوي وصفوا بسرقة الحديث، لكن الأهم من هذه الكتب الموضوعات الكتب المتقدمة، وأهمها المجروحين لابن حبان والكامل لابن عدي. فوصي 86 راوي وصفوا بسرقة الحديث. أيضا لفظ متروك، قال أحمد، وهذه لفظة مشهورة جدا، قال أحمد بن صالح: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. وهذه قاعدة، لا يترك حديث الرجل، إذا قال النسائي متروك أو الدارقطني قال متروك ووثقه جماعة من المحدثين فلا نقول متروك، بل لابد أن نجمع بين أقوالهم ونرجح. قال: حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، ولا يلزم من ذلك كما قال أنه حتى يجتمع الجميع، يعني مثلا راوي نص على تركه وأنه متروك تسعة من الأئمة الفحول المعتدلين في الجرح والتعديل، وجاء ابن حبان ووثقه، فلا نلتفت بل نقول متروك. قال: قد يقال فلان ضعيف، فأما أن يقال فلان متروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. في شرط الإمام أبي داود والنسائي في سننهما أن يخرجا حديث الراوي الذي لم يجمع على تركه. بيّن الحافظ ابن حجر أن المراد إجماع خاص، وهو أن كل طبقة من النقاد لا تخلو من متشدد ومعتدل، فلا بد أن يعني أن يجتمع في يعني من كل طبقة إمامان، أحدهما متشدد والآخر معتدل على ترك هذا الراوي حتى يقال إنه متروك، على مذهب الإمام النسائي وأيضا أبي داود. وأما إذا قال فلان متروك وقال فلان ثقة أو صدوق فإنه يروي عنه، فإن النسائية وأبا داود يرويان عنه. طيب، وقال ابن مهدي، وهنا كلام جميل جدا لشعبة، قال: قيل لشعبة: من الذي يترك حديثه؟ هذه قاعدة مهمة، من الرواة الموصوفون بترك الحديث؟ قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه. إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون وأكثر من ذلك، يعني روى أشياء استنكرت عن، يعني الآن يروي عن الزهري أشياء لا يوافق عليها تلامذة الزهري المعروفون، يروي عن الزهري روايات ليست عند سفيان بن عيينة ومالك والليث وعقيل وغيرهم من الأئمة المعروفون بتلمذتهم على الزهري. طيب، فإذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون وأكثر من ذلك يطرح حديثه ويترك. أيضا هذه حالة. الحالة الثانية: إذا أكثر الغلط طرح حديثه، إذا كان كثير الغلط فإنه يوصف بالترك. وأيضا إذا اتهم بالكذب طرح حديث، المتهم بالكذب متروك، وسمي بالمتروك فردا تصب راو له متهم بالكذب كذلك يكون متروكا. الرابعة، الحالة الرابعة، قال: وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه. إذن إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون وأكثر من ذلك طرح حديثه، إذا أكثر الغلط كان كثير الغلط أو فاحش الغلط ترك حديثه، إذا اتهم بالكذب ترك حديثه، وإذا روى حديثا غلطا وهذا الحديث مجمع على أنه غلط فلم يتهم نفسه وأصر على أن هذا الحديث يعني مقبول أو نحو ذلك ولم يتهم نفسه، قال: يترك حديثه. قال له الناس: يا أخي هذا الحديث كذب، هذا الحديث خطأ، هذا، قال: لا أبدا، أنا سمعته من شيخي. كما يحصل الآن أنه قال لفلان: يا أخي هذه نص، يعني نص الحديث على أنها حرام، يقول: لا، الشيخ فلان قال، الشيخ فلان قال، يا أخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يقول: لا، قال فلان. فهذا الآن مثل هذا أيضا يترك ويترك، ولا ينبغي أن يؤخذ عنه أو أن يناقش أو نحو ذلك. قال: وأما غير ذلك فروي عنه، وأما غير هؤلاء فروي عنه. إذن بيّن لنا الإمام شعبة، وهناك كلمة للإمام مالك شبيهة بهذه، يعني على نفس التركيب تقريبا وليست بنفس الألفاظ، أنه متى يترك حديث الرجل. فإذا بيّن لنا الإمام شعبة رحمه الله أنواع الرواة المتروكين. قال: وأما قولهم تركه فلان فقط، تركه يحيى بن معين، تركه عبد الرحمن بن مهدي، يحيى القطان، فلا يلزم منه الترقال فلا يلزم منه ترك الراوي مطلقا، وذلك لما يلي: لاحتمال أن يكون ترك الإمام لذلك الراوي بسبب شبهة لا توجب الجرح. احتمال أن يكون هذا الإمام، فالإمام شعبة نفسه القائل هذه الكلمة قد ترك الرواية عن أقوام لا يلزم منها الترك، كما قيل له: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون، وهو ما يسمى باصطلاحنا البغل أو الكديش أو نحوها، فرآه يركض على برذون فترك حديثه، أو رآه يضحك ويتبسط في الضحك في المجالس فترك حديثه. وإن كان على فرض أن هذه الأمور قادحة في المروءة، لكن لا يلزم منها أن هذا الراوي متروك. تقدح في المروءة، ننظر في حاله، هل هو أهل للرواية عنه وعنده هذا الشيء فقط أو لا، فلابد من الاعتبارات الأخرى. قال أيضا: لأن هذه العبارة قد تستعمل في غير الترك الإصلاحي المعروف، فقد قال علي بن المديني في عطاء بن أبي رباح: كان عطاء اختلط بأخرة أو بآخرة أو بآخره، كما قلنا اختلط بأخرة هكذا الأكثر. طيب، تركه ابن جريج وقيس بن سعد. قال الحافظ الذهبي: لم يعني علي، يعني علي بن المديني، بقوله تركه فلان الترك العرفي، ولكنه كبر وضعفت حواسه، كبر وضعفت حواسه، وكان قد تكفيا منه وتفقها وأكثرا عنه فبطلا، يعني تركا خلاص لأنهم اكتفيا منه، يعني كأنهم يقول استوعبنا كل حديث هذا الراوي وهذا الشيخ، فلا حاجة لنا أن نحدث عنه بعد الآن، اكتفينا منه، نكتفي. كما لو افترضنا الآن في هذا الزمان، فهذا التلميذ الفلاني أخذ عن فلان علم النحو، استوعبه وقرأ عليه الآج الرومية وملحة الإعراب والألفية وأتقن كل ما عند هذا الشيخ، فخلاص اكتفى منه، هكذا المعنى. طيب، كان عطاء اختلط بأخر تركه ابن جريج وقال نعم، وأكثرا فبطلا، فهذا مراده بقوله تركاه. وقال في موضع آخر: لم يعني الترك الإصلاحي، بل عنا أنهما بطلا، يعني تركا وانتهيا الكتابة عنه، وإلا فعطاء ثبت رضي، وإلا فعطاء ثبت رضي. أيضا من العبارات الشديدة في الجرح: متهم بالكذب. قال: يطلق هذا اللفظ على الراوي في حالين، هما أحوال التي يطلق فيها اللفظ متهم بالكذب على الراوي. قال: إذا تفرد برواية ما يخالف الأصول وقواعده العامة، ولم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره. إذا روى حديثا يخالف الأصول وقواعد الدين العامة ولم يكن في الإسناد من يتهم، يعني والقاعدة عندنا: جاءك حديث فيه مناقضة للأصول، فيه مخالفة لقواعد الدين، تنظر في الإسناد، عندك في الإسناد صدوق يهم، عندك راوي فيه لين، عندك راوي ضعيف هكذا، ضعيف الحديث أشد من لين أو فيه لين، فطيب بمن تلصق التهمة؟ تلصقها بالضعيف، تلصق التهمة بالأضعف، بالأشد ضعفا. طيب، صورة المسألة: اثنان ثلاثة يدفعون سيارة وبينهم إنسان مريض ولم يستطيعوا الدفع، فيقول: والله الإشكال أنه معنا فلان مريض، فيلصقون التهمة بأضعف واحد. طيب ما يدرينا قد يكون جاءته قوة في هذه اللحظات؟ الجواب: لا، القاعدة الآن نلصق التهمة بأضعف واحد، فهنا نتهمه بالكذب بسبب هذا الحديث، هذه هي القاعدة. طيب، أيضا إذا عرف عنه الكذب في كلامه ولم يثبت عنه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، أما إذا ثبت عليه الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة فإنه يكون كذابا، ينزل إلى الدرجة الأشد التي هي الكذاب، والمرتبة التي بعدها أو اللفظة التي بعدها هي الكذاب. قال: الكذاب الإطلاق المشهور لهذا اللفظ ينصرف إلى من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. وثمة إطلاق آخر، فقد قال ابن الوزير اليماني: ومن لطيف علم هذا الباب أن يعلم أن لفظة كذاب قد يطلقها كثير من المتعنتين في الجرح على من يهم ويخطئ في حديثه، وإن لم يتبين أنه تعمد ذلك ولا تبين أن خطأه أكثر من صوابه ولا مثله. وهذا يدل على أن هذا اللفظ من جملة الألفاظ المطلقة التي لم يفسر سببها، ولهذا أطلقه كثير من الثقات على جماعة من الرفعاء من أهل الصدق والأمانة، فاحذر أن تغتر بذلك في حق من قيل فيه من الثقات الرفعاء، فالكذب في الحقيقة اللغوية ينطلق على الوهم والعمد مطلقا معا، كما يطلق على الكذب والعمد وعلى الوهم والخطأ كما هو في لغة قريش، وكذلك جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كذب أبو السنابل، بمعنى أنه أخطأ الفتية، وكان الصحابة بعضهم يطلق التكذيب في حق بعض بمعنى التخطئة ليس لم يكن كثيرا هذا، ولكن بمعنى التخطئة. فإذا وجدتم صاحب شبهة ومرض في قلبه يتمسك ببعض المرويات عن الصحابة أنه قال عن فلان أنه كذب، بمعنى أنه أخطأ، بمعنى أنه أخطأ في لغة قريش. قال: ويحتاج إلى تفسير إلا أن يدل على التعمد قرينة صحيحة. أيضا يستعمل الأئمة للتضعيف نسبي عبارات منها: فلان أوثق منه، وليس فلان مثل فلان، وفلان أحب إلي منه. بخلاف طبعا هذا مثل قول الإمام أحمد في عبد الله بن عمر العمري، قال: ليس مثل أخيه، وأخوه عبيد الله بن عمر العمري، المصغر ثقة والمكبر ضعيف. عبد الله بن عمر العمري ضعيف، وعبيد الله بن عمر العمري ثقة. فالإمام أحمد يقول: ليس مثل أخيه، بمعنى أنه ليس هو ضعيف وأخوه ثقة. وأيضا قال في محمد بن إبراهيم بن أبي عدي: أحب إلي من أزهر السمان، أحب إلي من أزهر السمان، مع أن كلاهما ثقة، لكن مقصوده أن أزهر السمان أنزل درجة من محمد بن إبراهيم بن أبي عدي. قال: بخلاف قولهم غيره أوثق منه، فإنه كناية عن الجرح الشديد، لأنها مفاضلة بينه وبين راو مبهم غير معين، مع تفضيل ذلك المبهم عليه، فتصدق العبارة في صورتها على تفضيل كل راو عليه، ولهذا كان جرحا مطلقا. لو قال والله في راوي قال سفيان الثوري أوثق منه، لم تكن تضعيفا شديدا، وإنما أنزله درجة. وأما إذا قال فلان هكذا بلفظ فلان أوثق منه، كأنه يقول كل الرواة أوثق منه، فهذا تضعيف، يعني جرح في الراوي، وليس يعني فقط مجرد أنه أنزله مرتبة أو درجة. بهذا نكون قد انتهينا من المصطلحات العامة في الجرح، ووصلنا إلى المصطلحات الخاصة، لعلنا نرجئها إلى مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.